الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد واللفظ له عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا، قينا يعني عبدا مملوكا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه؟ فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد، ولي ثم يعني ولي هناك مال وولد فأعطيتك. فأنزل الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا، لأنه إنما قال هذا على سبيل الاستهزاء والإنكار، لأنه ينكر البعث وينكر النشور، وقال هذا ردا لما قال له خباب: حتى تموت ثم تبعث. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، فقال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. أفرأيت أي أخبرني يا محمد عن الذي كفر بآياتنا. قال الطبري: بحججنا فلم يصدق بها وأنكر وعيدنا من أهل الكفر. والآيات جمع آية، وهي العلامات والدلائل الواضحات البينات التي تدل على الحق وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. وقال: لأتين مالا وولدا. قال إنه لا يؤتين يوم القيامة إن كان هناك بعث مالا وولدا أيضا، فيكون له أموال وأولاد، وحينئذ أوفيك يا خباب، أعطيك من المال في اليوم الآخر. وقال: لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هذا رد على العاص بن وائل، وهو أيضا استفهام إنكار وتوبيخ عليه في قوله هذا الكاذب الظالم الجائر. قال: أطلع الغيب، يعني أي أعلم الغيب، فعلم صحة ما يقول. وقيل إن الغيب هنا هو اللوح المحفوظ، والغيب إذا أطلق المراد به كل ما غاب عن الإنسان ولم يستطع إدراكه بالحواس الخمس. والمراد أن هذا أنه في الآخرة يؤتى مالا وولدا، هذا من علم الغيب. فهل اطلع على الغيب، سواء قلنا إن الغيب هو اللوح المحفوظ، أو على الغيب الذي غيبه الله عز وجل عن عباده فلا يعرفونه فهو من أمر الآخرة، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أم أنه اتخذ عند الرحمن عهدا وميثاقا ووعدا بأنه يعطيه مالا وولدا، وكل ذلك لم يحصل، كذب عدو الله، فما اطلع على الغيب ولا يستطيع أن يطلع على الغيب، وما اتخذ عند الله عهدا وما يستطيع أن يتخذ عند الله عهدا، لأنه كافر بالله جل وعلا، عدو لله. قال جل وعلا: كلا. وهذا رد على مقولته وتكذيب له فيما قال، فقال: كلا. وكلا كلمة ردع وزجر، أي ليس الأمر كما قال، ليس الأمر كما قال أنه سيؤتى مالا وولدا. قال: كلا سنكتب ما يقول، نكتب عليه قوله هذا الفاجر الكذب، وأيضا ما فيه من الاستهزاء سنكتبه، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، هذا دليل على أنه سيحصى عليه عمله هذا ويكتب عليه قوله هذا الكذب الباطل، وأيضا سيعذب عليه عذابا شديدا. ولهذا قال: ونمد له من العذاب مدا، ومعنى نمد له أي نزيده من العذاب في جهنم، جزاء قوله الكاذب. ونمد له يعني زيادة على عذاب كفره، وقيل معنى نمد له من العذاب مدا أي نطيل مدة عذابه، وكل ذلك حق. قال ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، ونرثه. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله أي نرثه ما يقول أنه يؤتاه يوم القيامة من مال وولد، أي نسربه منه في الدنيا ما أعطيناه من المال والولد بإهلاكنا إياه، وقيل نحرمه ما تمناه من المال والولد في الآخرة. وقال نحوه ابن كثير قال ونرثه ما يقول أي من مال وولد نسلبه منه، عكس ما قال أنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولدا زيادة على الذي له في الدنيا، بل في الآخرة يسلب من الذي كان له في الدنيا. ولهذا قال تعالى ويأتينا فردا أي من المال والولد، يأتينا فردا يعني لا مال له ولا ولد، ويأتي وحده يوم القيامة ويقف حافيا عاريا لا ثياب عليه ولا نعل عليه غير مختون، ليس معه أي شيء من المال أو الولد. وقوله وولد لأتين مالا وولدا قرأ حمزة والكسائي وولدا وولدا بضم الواو الثانية وسكون اللام وولدا، وقرأ الباقون بفتح الواو واللام معا وولدا، وهما لغتان معناهما واحد كالعرب والعرب والعدم والعدم والحزن والحزن، لغتان والمعنى واحد لا يختلف المعنى باختلاف القراءتين. ثم قال نعم، وهنا نذكر ما ذكره ابن كثير أم اتخذ عند الرحمن عهدا، قال ابن كثير أي أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك، وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق. وقال الضحاك عن ابن عباس اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، قال لا إله إلا الله فيرجو بها، العهد ولا إله إلا الله فيرجو بها. وقال محمد بن كعب القرظي عهدا قال شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قرأ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ثم قال جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، يخبر جل وعلا عن الكفار وأنهم اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها. قال ابن كثير يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون لهم تلك الآلهة عزا يعتزون بها ويستنصرون بها، لأنهم إنما يتخذون الآلهة يريدون نفعها، يريدون أن تكون عزا لهم وأن تدفع عنهم وأن تنفعهم. فالله جل وعلا أخبر عنهم أنهم اتخذوا من دون الله أي غير الله، ومن دون الله أي من سوى الله من المعبودات، اتخذوها من دون الله آلهة وجعلوها آلهة يصرفون لها عبادتهم فيدعونها وينذرون لها ويهتفون باسمها ويطلبون منها قضاء الحوائج، كما كانت قريش وسائر العرب تفعل مع أصنامها وأوثانها، وذلك لأجل أن تكون لهم عزة، اللام لام العاقبة أي لتكون العاقبة لهم العز. ومعنى عزة قال بعض المفسرين أي يعتزون بها ويستنصرون كما قال ابن كثير، وقال بعضهم عزا أي منعة يمتنعون بها من العذاب، وقال بعض المفسرين عزا أي أعوانا ومنعة كالقول السابق، وقال الشنقيطي عزا أي أنصارا وشفعاء ينقذونهم من عذاب الله. وهذه الأقوال كلها بمعنى واحد، يعني مردها ومرجعها إلى شيء واحد، وهو أنهم أرادوا من هذه الآلهة أن تكون عزا لهم تمنعهم وتعزهم وتنصرهم وتدافع عنهم. قال جل وعلا كلا سيكفرون بعبادتهم، كلا كما سبق كلمة ردع وزجر، وهي لإبطال القول الذي قبلها، والمعنى كما قال الأمين السنقيطي كلا أي ردع وزجر لهم عن ذلك الظن الفاسد الباطل، أي ليس الأمر كذلك، لا تكون المعبودات التي عبدتم من دون الله عزا لكم، بل تكونوا بعكس ذلك فتكونوا عليكم ضدا أي أعوانا عليكم في خصومتكم وتكذيبكم والتبرؤ منكم. كلا سيكفرون بعبادتهم، سيكفرون من الذين سيكفرون؟ فاختلف في عود الضمير على قولين كما قال الأمين الشنقيطي، فمنهم من قال سيكفرون المراد به المعبودات، والمعبودات وإن كان بعضها لا يعقل لكن غلب الذي يعقل، أو أنها يوم القيامة تتكلم وتتبرأ والله على كل شيء قدير. إذن كلا سيكفرون أي معبوداتهم وآلهتهم التي اتخذوها من دون الله لتكون لهم عزة، ستتبرأ ستكفر بهم وتتبرأ منهم، كما قال ابن كثير قال ويكونون عليهم ضد أي بخلاف ما ظنوا فيهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سيكفرون، هذا هو كفرهم به، تبرؤهم منهم. إذا حشر الناس وجمعوا بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة صارت هذه المعبودات أعداء لمن عبدوها وكانوا بعبادتهم كافرين، يكفرون بعبادتهم. قال جل وعلا، وهذا القول الأول. القول الثاني أن سيكفرون راجع على العابدين وهم الذين الكفار الذين اتخذوا من دون الله آلهة، سيكفر هؤلاء الكفار بعبادتهم بمعبوداتهم التي عبدوها وصرفوا لها عبادتهم، ولكن الله أعلم الذي يظهر، وقد دلت عليه آيات أخرى، وإن كان كل من القولين دل عليه آيات كما ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، لكن الأمين الشنقيطي رجح أن القول الأظهر والصواب هو القول الأول، والمعنى أنه سيكفرون بعبادتهم، يعني أن معبوداتهم وأصنامهم وأوثانهم سيكفرون بعبادة من عبدهم ويتبرؤون منه يوم القيامة، ويدل عليه السياق لأنه قال ويكونون عليهم ضد، وضد هنا ضد عزة مقابل عزة، فهم أرادوا من معبوداتهم أن تكون لهم عزا وناصرا ومدافعا عنهم ومنعا، فأخبر جل وعلا أن معبوداتهم التي اتخذوها من دون الله ستكفر بهم وتتبرأ منهم يوم القيامة ما كانوا إيانا يعبدون، وأيضا سيكونون ضدا لهم وضدا عليهم، ومعنى ضدا كما قال أي ضدهم، وضد العز الذي كانوا يرجونه، ضده الذل، الذل ضده الذل، و تعددت عبارات السلف في معنى ضد، فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أعوانا سيكونون عليهم ضدا، يعني أعوانا عليهم وليسوا لهم كما زعموا أنهم عزا لهم، وقال مجاهد عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم، وقال العوفي عن ابن عباس، يعني ابن هذا قول آخر لابن عباس من رواية العوفي، قال يكونون عليهم ضد قال قرناء، وقال السدي ويكونون عليهم ضد قال الخصماء الأشداء في الخصومة، وقال قتادة قرناء في النار يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وقال الضحاك ضدا أي أعداء، وقال ابن زيد الضد البلاء، وقال عكرمة الضد الحسرة، وهذه الأقوال كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال وكل أقوال المفسرين تدور على ذلك، يعني تدور على المعنى، على هذا المعنى الذي سبق أن ذكرناه أنهم يكونون لهم ضدا، يعني يكونون عونا عليهم وخصماء لهم، وكلها يعني أقوال يؤيد بعضها بعضا. والحاصل أنها بخلاف ما زعموا أنها ستكون لهم عزة. ثم قال جل وعلا: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. ألم ترى هي الرؤية هنا الرؤية العلمية القلبية وليست الرؤية البصرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الشياطين حينما تأز الكفار بأم عينه، لكن المراد ألم ترى بعلمك بقلبك وبما أعلمك الله جل وعلا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله: الأز والهز والاستفزاز بمعنى واحد، بمعنى واحد، ومعناه التهييج وشدة الإزعاج، والمراد تهييجهم، والمراد تهيجهم يعني الشياطين، والمراد تهيجهم وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي ونحو ذلك. جاءت أقوال السلف، فجاء عن ابن عباس أنه قال تأزهم أزا، قال تغويهم إغواء، وقال أيضا ابن عباس في رواية العوفي والرواية السابقة من طريق علي بن أبي طلحة وهي أصح، قال في رواية العوفي تحرضهم على محمد وأصحابه، وقال مجاهد تشليهم إشلاء، يعني مثل ما يشلى كلب الصيد، يعني يؤمر وتصدر له الكلمات حتى ينطلق إلى إمساك الصيد، فكذلك الشياطين تفعل بهؤلاء المجرمين. قال: وقال قتادة تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله، وقال سفيان تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا، وقال السدي تطغيهم طغيانا. وتلاحظون أيها الإخوة أنه كثيرا ما يرد في بعض الكلمات عبارات وأقوال عدة في تفسير الآية، وقد يظن البعض أن هذا من قبيل الاختلاف، اختلاف التضاد، وأن هذا القول يضاد القول الآخر. نقول: لا، هذا يسمى اختلاف التنوع، بمعنى أن يعبر كل واحد منهم عن نوع مما دلت عليه الآية، والآية تدل على مجموعها، وقد بسط ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، لأن الخلاف الحاصل بين السلف قسمان: اختلاف تضاد يضاد هذا القول القول الآخر، فمن قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، من قال القرء الحيض هذا يضاد من قال القرء الطهر، لأن هذا ضد هذا ولا يمكن أن يجتمعان في وقت واحد، وهذا قليل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، اختلاف التضاد بين السلف قليل وهو موجود لكنه قليل. قال: وغالب الاختلاف الموجود عندهم هو من قبيل اختلاف التنوع، من قبيل اختلاف التنوع، واختلاف التنوع كما ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أن الآية، أن تفسير الآية الصحيح هو مجموع ما ورد عن السلف من الأقوال، يعني هذا عبر بنوع وهذا عبر بنوع يتدل على الجميع، وأحيانا يكون بينها تلازم، فهذه الأقوال كلها بمعنى واحد وكلها تؤيد وتدل على أن معنى تأزهم أزا أي تزعجهم وتهيجهم على الكفر والمعاصي، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. قال: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. فلا تعجل عليهم، فلا تعجل عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: لا تعجل عليهم، أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم، إنما نعد لهم عدا، أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال جل وعلا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال جل وعلا: إنما نمني لهم ليزدادوا إثما. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال السدي: إنما نعد لهم عدا السنين والشهور والأيام والساعات. ونحوه قال ابن عباس، أو قال ابن عباس نعد أنفاسهم في الدنيا، نعد أنفاسهم في الدنيا. وقال الأمين الشنقيطي وهو أيضا مؤيد لقول ابن كثير، قال فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، قال لا تستعجل وقوع العذاب بهم، فإن الله حدد لهم أجلا معينا معدودا ولا بد من وقوعه، ولكن له أمد وله أجل، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. ثم قال سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي واذكر يوم، واذكر يا نبينا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، بعد أن أخبر بما هو صانع بالكفار وبأعداء الله جل وعلا وبأولياء الشياطين، أخبر جل وعلا بإحسانه إلى أهل المؤمنين، فقال ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والوفد جمع وافد، كصاحب جمع صاحب، والوفد هو من يأتي إلى الملك أو إلى الكبير أو إلى المسؤول، هو من يأتي إلى الملك مثلا إلى أمر له شأن. ولهذا جاء عن السلف عن علي بن أبي طلحة أنه قال وفدا أي ركبانا، ركبانا يعني راكبين على النوق. وجاء أيضا عن أبي هريرة أنه قال وفدا قال على الإبل، وقال ابن جريج على النجائب، وقال الثوري على الإبل النوق، وقال قتادة نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا إلى الجنة. وهذا كله حق، كله بمعنى، والمعنى أنهم إيش؟ أنهم يحشرون إلى الله جل وعلا مكرمين، وفد على هيئة الوفد المكرم من له مقام، ويكونون ركبانا على نجائب، على نجائب من نور كما قال بعض المفسرين، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه سبحانه وتعالى. إذن هذا فيه إكرام الله عز وجل للمؤمنين بأنه يحشرهم يوم القيامة مكرما لهم، وفدا يجمعهم إلى يوم البعث مكرما لهم على نجائب وإبل. قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، نسوق، السوق هو يعني الدفع بقوة وبعنف جزاء إكرامهم، فهم لا يحشرون وافدين، لا، يساقون سوقا ويزعون زعا ويزجرون زجرا، كل ذلك لأجل كفرهم وضلالهم، لأنهم لا يستحقون الإكرام. وقوله إلى جهنم وردا، الورد قالوا هو الإتيان إلى الماء، والمراد أنهم عطاشا، نسأل الله العافية، يساقون وهم عطاش، قد بلغ بهم العطش ما بلغ، لكنهم يعني يساقون إلى جهنم ليشربوا من حميم آن، ماء قد بلغ الغاية في الحر والشدة، يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، وكل ذلك جزاء أعمالهم، ما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال جل وعلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا يملكون الشفاعة، على من يعود الضمير؟ على من يعود؟ قال بعض المفسرين أنه يعود على أقرب مذكور وهم المجرمون، فلا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة. وقال ومعنى ذلك أنهم لا تحصل لهم الشفاعة، لا يشفع فيهم أحد، أي ليس لهم شافع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما لهم من شافع عند الله جل وعلا، هذا معنى لا يملكون الشفاعة، يعني ما يملكونها ولا تحصل لهم، فيطلبون من أحد أن يشفع لهم وتحصل لهم الشفاعة. وبناء على هذا القول أنها في المشركين، يكون قوله جل وعلا إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يكون الاستثناء هنا استثناء منقطع، فيومئذ لا يملك الكافرون الشفاعة ولا تحصل لهم ولا يشفع لهم أحد ولا تنالهم الشفاعة، لكن المؤمنين الذين اتخذوا عند الله عهدا بالإيمان والتقوى لهم الشفاعة، فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون ويشفع الأفراط، فيقول رب العالمين قد شفع النبيون والمؤمنون والملائكة وبقي أرحم الراحمين، فيخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. إذن الاستثناء على هذا استثناء منقطع بمعنى لكن، وما بعده ليس من جنس ما قبله. والقول الثاني يقول إن الضمير في قوله لا يملكون الشفاعة قال يعود على الجميع، يعود على المجرمين وعلى المؤمنين، يعود على المجرمين، فلا أحد يملك الشفاعة يوم القيامة، لأنه لا يشفع أحد إلا بشرطين، الإذن والرضا، أن يأذن الله للشافع بالشفاعة ويرضى عن الشافع والمشفوع له. وبناء على هذا القول يكون الاستثناء في قوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهد يكون استثناء متصل لكنه مستثنى مما سبق، فما سبق يشمل المجرمين والمؤمنين فاستثنى المؤمنين، وجمع من أهل التفسير على أن الاستثناء منقطع. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، عهدا كما قال الأمير الشنقيطي قال يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره واجتناب نهيه. وجاء عن بعض السلف أنه قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال ابن عباس قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله عز وجل. وجاء عن ابن مسعود أنه قال العهد الذي اتخذوه هو قول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويبعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وزاد في بعضها وكان يلحق بهن خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا إليك، وهذا رواه ابن أبي حاتم ورواه الإمام أحمد، ولكن في سنده ضعف كما قال الهيثمي لما أورده قال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عون ابن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود، لم يسمع من ابن مسعود، وبناء على هذا يكون فيه انقطاع، ولهذا لا يعتمد عليه لأنه لم يثبت. لكن لا شك أن، وقال بعض المفسرين عهدا أي الصلاة، عهدا قال الصلاة، فمن ذكر أفرادا ذكر لا شهادة أن لا إله إلا الله العهد أو الصلاة، هذا كله حق، لكن الآية أعم من ذلك، العهد يشمل الإيمان بالله جل وعلا وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيدخل في ذلك الصلاة، ويدخل في ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، ويدخل في ذلك الأعمال الصالحة، لكن أن يخص بشيء دون شيء فهذا غير صحيح، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بالأفراد، وحمل اللفظ على بعض أفراده يحتاج إلى دليل، والأصل إبقاء اللفظ على عمومه. إذن بين الله عز وجل أنهم لا يملكون الشفاعة إلا المؤمنين الذين اتخذوا عهدا عند الله عز وجل بالإيمان، فإن لهم نصيب في الشفاعة، ولهذا كما في البخاري لما قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا، قال حلت له شفاعتي. فالشفاعة لها سبيل، وأعظمه هو الإيمان بالله والتوحيد واجتناب الشرك والمعاصي. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.